والرواية الثالثة أنه واجب في الفرض سنة في النفل، أنه واجب في الفرض سنة في النفل. وهذه الرواية الثالثة هي من مسالك الإمام أحمد في التوفيق بين الأحاديث المشتملة على الأمر بحملها على الوجوب في حال وحملها على الاستحباب في حال أخرى، فيكون في الحالين معملا الأمر، فيكون في الحالين معملا الأمر، قائلا بالوجوب في شيء وبالاستحباب في شيء آخر إعمالا منه لدلالة الحديث. وجرى على هذا جماعة من أصحابه من أشهرهم ابن تيمية الحفيد، فإنه تارة يجعل الأمر واجبا في حق أحد ومستحبا في حق غيره، ومستحبا في حق غيره، وهذا مأخذ حسن، وهذا مأخذ حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.